لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن محمد بن حاطب الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. رواه أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخاري. وعن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني قد أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت. رواه أهل السنن إلا النسائي. وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. رواه الترمذي. وعن أبي سلمة أنه قال: سئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. متفق عليه. وعن علقمة بن مسعود

وعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه الترمذي. وزاد أبو داود: ولا بيع إلا فيما يملك. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود. وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه أهل السنن إلا النسائي. وعن محمد بن لبيد أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: ألا أقتله يا رسول الله؟ رواه النسائي. وعن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وعن ابن مسعود أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الدارمي ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر. وعنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: أي عائشة، ألم تري أن مجززني المدلجي دخل فلما رأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. وعن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي،